وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فك وقبض أو إطعام في يوم ذي مسغبة وما أدريك ما العقبي فك رقبي أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. الحق. من وما أدريك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. ما الحق. وما أدريك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل تري لهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء قولوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا ولا يخاف عقباها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فاتبئ لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إن لما طغى الماء فهو في عيشة راضية. في جنة عالية قطوفها دانية